الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند فيصل. لا تطامن بفتح التاء، عندك بالضم والميم غير مشددة، تضامون. هو نبه الحافظ على الروايتين. محمد، قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا نظر إلى القمر، إلى القمر ليت البدء، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. تفضل. إما لا تضامون أو لا تضامون. إذا فتحت التاء شدد الميم. لا يمكن. لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وقبل غروب الشمس فافعلوا. عندك. عندك. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عوف قال حدثنا خالد بن حسين عن اسماعيل عن قيس عن جرير قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله البدر وقال: انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تطعمون في رؤيته، فان استطعتم ان لا تغلب على صلاه قبل طلوع الشمس وصلاه قبل غروبها. قال الامام البخاري عليه رحمه الله: وقال حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيى قال: حدثنا قتادة بن دعامة عن أنس رضي الله عنه: كم تعمر أنس بن مالك رضي الله عنه؟ 103، لأنه ولد قبل الهجرة بعشر وتوفي سنة 93. اتفق البخاري ومسلم على إخراج 180 حديثا لأنس، وانفرد البخاري 30 ومسلم 90. حفظتموها؟ اكتبوها سريعا. دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكثر ماله وولده. يقول: كان عنده مزرعة عنب تنبت في السنة مرتين، تثمر في السنة مرتين، هذا من بركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه مرة القائم على أرضه قال له عطشت أراضوك، عطشت أراضوك، فلبس جبته وخرج إلى الصحراء فصلى ودعا الله عز وجل، فتجمع السحاب وأمطرت حتى امتلأ صهريجه. فقال للقائم على أرضه أو بعض خدمه انظروا أين وصل المطر، فلم يتجاوز أرضه إلا قليلا. قال الذهبي هذه كرامة ثبتت بإسنادين. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو الناس، خلقك الله بيده وأسكنك جنته. هؤلاء الذين يقومون ويذهبون إلى آدم، المتوقع أن يكونوا من كبار العلماء والصديقين والصالحين أمثال العشرة المبشرين بالجنة ومؤمن آل فرعون ومن شابههم من هؤلاء الشلة الفضلاء، أما السكارى والعرابيد والزنا والفسق هؤلاء ما هم يعني مطروحون تحت العذاب في أرض المحشر، هذا عليه كذا وهذا يعذب بكذا وهذا يعذب بكذا، فلا ينبري لمثل هذه المواقف العظيمة إلا العظماء. أنت آدم أبو الناس، خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فيقول لست هناكم. قال ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهي عنها، ولكن ائتوا نوحا أول نبي بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم، سؤاله ربه بغير علم عندما قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن. قال فيأتون إبراهيم فيقول إني لست هناكم، ويذكر ثلاث كذبات كذبهن، يعني قوله إني سقيم وقوله في زوجته إنك أختي وقوله حين كسر الأصنام بل فعله كبيرهم هذا. ومن العلماء من يعدها توريات لا كذبات صريحة. نعم. قال ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا. قال فيأتون موسى فيقول إني لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس. نعم، وهذا قبل البعثة وقد تاب منها، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. نعم، ولكن هكذا يلومون أنفسهم. قال ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته. قال فيأتون عيسى فيقول لست هناكم،

إذن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم. ابن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي يعقوب بن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم قال حدثني أبي إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رحمك الله حدثني عمي قال حدثنا أبي خيرا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم من يكون عمه؟ عبيد الله بن سعد بن إبراهيم خلص يعقوب نعم يعقوب بن إبراهيم قال حدثني إبراهيم أبي سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح عن ابن شهاب عبيد الله بن سعد يقول حدثني عمي عمه يعقوب ابن إبراهيم يعقوب ابن إبراهيم خيرا يعقوب ابن إبراهيم يقول حدثني أبي إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة وقال لهم اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. مراد البخاري من هذا الحديث قوله حتى تلقوا الله بأن اللقاء يدل على الرؤية لأن من لقي آخر فسيراه من لقي آخر فسيراه فهم إذا لقوا الله فسيرونه. قرأنا بارك الله فيكم كلام الحافظ بن حجر نقلا عن الخطابي أن المراد بقوله في داره يعني الجنة. الأخ يقول الشيخ ابن عثيمين يقول في شرح كتاب التوحيد قيل المقصود بداره الجنة ذكره على سبيل التمرير ولم ينقل الأخ تعليقا أكثر من هذا. قال وقال الشيخ العباد المقصود الجنة والله أعلم. هذا الذي يعني الجواب الوحيد لكن الموجود بين أيدينا أحاديث الشفاعة ليس فيها الأحاديث الأخرى إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عند العرش يعني ما فيها ذكر دخول الجنة. خير إن شاء الله. هذا أصرح في أنه يعني عندما يجيء الله لفصل القضاء يعني ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يكون في أرض المحشر متأخرا. جيد رحمك الله. قد جاء الله لفصل القضاء قد جاء الله لفصل القضاء لكن أحاديث الشفاعة متداخلة وقد أجرينا بحثا فيها مطولا. فأول الحديث على الشفاعة للمجيء لفصل القضاء وآخره في الشفاعة لإخراج الموحدين. فوجدنا دليلا ما أذكر كان حديث لحذيفة بن اليمان فيما أظن ألا فيه ذكر أنه جاء لفصل القضاء ففصل أحاديث الشفاعة، وأن الصحابة كانوا يروون هذه الأحاديث في الوقت الذي هم في صراع مع بعض أهل البدع كالخوارج الذين ينكرون الشفاعة والشيعة أيضا والمعتزلة الذين قد كانت ظهرت بوادرهم في بداية الأمر، فكانوا يروون الحديث وفي ذهنهم التركيز على قضية إخراج الموحدين من النار، فيسر الله برواية فيها ذكر المجيء لفصل القضاء خيرا. يقول اسمعني بارك الله فيك، إن كان أحد سبقه كالدار قطني في نقد كلمة في صحيح البخاري أجمعت الأمة على قبولها، ويعني فإن وجد كالدار قطني انتقدها وإلا ما نقبل، 1000 سنة وأكثر من حين مات الدار قطني إلى الآن ولا انتقلها أحد، لا بد من وقفة في هذا الأمر. ها؟ لو في كان ذكرها الحافظ هنا فرحة الحافظ وغيرهم من الذين عندهم معتقد أشعري. نعم، إنما نقل هذا الكلام. قال الخطابي هذا يوهم المكان والله منزه عن ذلك، وإنما معناه في داره التي اتخذها لأوليائه وهي الجنة، وهي دار السلام وأضيفت إليه إضافة تشريف مثل بيت الله وحرم الله، هذا الذي نقله فقط. فبارك الله فيكم، إن وجد من انتقد هذه العبارة أو غيرها من الأحاديث من الأئمة الذين قابل منهم العلماء، أنا ما أذكر الآن إلا الدار قطني وأبا مسعود الدمشقي هم الذين لهم انتقادات على الإمام البخاري ومسلم، حتى أبو مسعود الدمشقي كأنه على مسلم فقط. أبو الفضل بن الشريد بن الشهيد ما قد مر بي، في أي عصر هو؟ كيف؟ يعني بقدم الدار قطني أو بعده؟ تعلمون عندما يدعي الإمام البخاري ومسلم أن كتابهما مشترط فيه الصحة التامة تعلو همم الحفاظ للانتقاد، كيف هذا الذي يدعي أن كتابه ما هناك أصح منه، فيتحمسون بكل قواهم ويمشون على صحيح البخاري ومسلم حديثا حديثا، كل واحد منهم يمشي هذا المشي، يعني عدد هائل من الأئمة تعلو هممهم لهذا، ثم يستسلمون للبخاري في الحديث الأول الثاني 100 الأولى الثانية 1000 الأولى الثانية حتى يتم صحيح البخاري، ويظهر في ذلك أحاديث انتقدها الدارقطني. كم الأحاديث التي انتقدها الدارقطني؟ قريب من 200. طيب احذف الله أعلم ربما قدر النصف أو نحو ذلك الحق فيها البخاري، احذف مجموعة منها لا يعل به الحديث، كان يكون عن ابن عمر جعله البخاري عن أبي هريرة، عدة من الأحاديث ما سيصفو مما تم فيه الانتقاد وصح فيه أنه ضعيف إلا شيء يسير جدا، شيء يسير جدا لا يكاد يذكر أمام عدة آلاف من الأحاديث، فعندما تمر القرون والحفاظ يحاول كل واحد منهم أن يقول أنا الذي أوجدت، أنا الذي أظهرت، أنا أنا، وكلهم يستسلمون ويعلنون كلهم بالإشادة بصحيح البخاري ومسلم. فهذا من الصعب أن نأتي بعد 1000 سنة وننتقد لفظا أو حديثا لم نسبق إليه. نعم ها؟ قبل الدار قدني خيرا. إجماع الأمة على تصحيح الحديث أقوى من كلمة ثقة في الراوي، أقوى من كلمة ثقة في الراوي، لأنه يعني علماء تداولوا الحديث وكلهم نظر إلى الحديث من جميع الجهات. خيرا، لكن يحتاج إلى نظر ما هو عمله في صحيح البخاري وما هي انتقاداته، يحتاج إلى نظر في هذا. أنا ما قد مر بي من قبل على مسلم فقط، يحتاج إلى نظر ما الذي فعله. إلهنا بارك الله فيكم.